كل سنة وانتم طيبين. الحقيقة احنا كنا متحيرين فيما يقال في شهر رمضان، كان في حاجات كتير في ذهني، لكن الحقيقة يمكن لحد يوم الثلاث اللي فات ما كانش في استقرار على شيء. واحنا كل سنة بنسأل الله تبارك وتعالى انه يلهمنا الصواب ويشرح صدرنا لما ينفع الحاضرين ولما هم محتاجون اليه. وما في حاجة قلناها الا والحمد لله كانت بتوفيق الله وبفضل الله مما يحتاجه الناس. يوم الثلاث اللي فات لما الناس تقدمت باقتراحات، كانت اغلب الاقتراحات بتطلب تأملات في القرآن، كانت دي أغلب الاقتراحات اللي تقدمت. والحقيقة انشرح صدري لهذا الاقتراح وصادف لدي قبول شديد جدا، لأن طبعا المنبر قيد تفسير ولغة عربية وأقوال العلماء، وفي حاجات يمكن الواحد ما يقدرش يتبحر فيها، لكن اللي بنقدر نقوله كلفتات في بعض الآيات بنقولها، واللي ما بنقدرش نقوله ما بنقولوش لأنه المجال ما بش بيسمح. فده اللي اضطرني أن أنا أقعد معكم دلوقتي بقى، لأن مادام كل يوم في جزء يبقى لازم هنتكلم في الجزء، ولولا هذا كنت طبعا كنت مشيت. التأملات دي مش هتبقى تفسير، لأن التفسير موجود، إنما هتبقى مجرد نظر، شيء يلفت. يعني إيه اللي يلفت نظرنا في الجزء؟ طبعا ده موضوع مش متحضر، يعني زي الموضوعات اللي فاتت كلها، ما الواحد يمكن قليلة أو اللي كانت متحضرة، اللي هي زي من أحكام القرآن مثلا كان لازم. المهم فما نقدرش نقول إنه تفسير، وما نقدرش نقول إنه أي حاجة بنتسلى مع بعض فيها. وشهر رمضان شهر القرآن، فيبقى أهل فتات، ويمكن اللي فيكم يبقى فيه تأمل عاوز يشوفه، يبقى عارف احنا هنقرا ايه بكره، هنقرا ايه بعده، يقدر يبعت ورقه يقول مثلا. لكن قبل ما اتكلم عايز اقول حاجه مهمه قوي. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. تاني، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو بتشغل مخك وقلت في القرآن وجه كلامك صحيح تبقى غلطت برضه، تبقى برضه غلط. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من هنا لازم التأملات اللي نقولها يبقى لها حدود وقيود. أول قيد إن اللغة تسمح. اللغة إيه؟ تسمح، عشان ما نقولش كلام ما يمشيش مع صياغة الجملة. الجملة فاعل وحرف وفعل ومبتدأ وخبر ومضاف ومضاف إليه وهكذا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لازم ما نخرجش عن أقوال العلماء. فإذا كان الحاجة ما فيهاش أقوال للعلماء فرضا، هيبقى التأمل عبارة عن تساؤل بلا إجابة. واضح؟ أظن كده بمفهوم. ها؟ يعني إما التأمل هيبقى تساؤل بلا إجابة، وإما التأمل هيبقى عبارة عن لفتات في الآيات تحتملها اللغة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا طبعا لو تأملنا في الفتحة عاوزين شهر رمضان كله، والفتحة احنا فسرناها بفضل الله وقلنا جميع أقوال العلماء فيها، وإن كان أهم تأمل فيها أن الله تبارك وتعالى تكفل بحمد نفسه بنفسه، دي أهم حاجة. فقال الحمد لله، وبالتالي احنا لما بنقولها بنقول اللي هو ايه قاله، وبالتالي بدم هو قاله وتكفل به يبقى الإحاطة بعلم معنى الكلمة مستحيل. خلاص، يعني لما تقول الحمد لله يعني مستحيل، دي مستحيل. ليه؟ لأن مش احنا بنقولها، هو اللي بيقولها. ويبقى هذا الحمد حمد مخصوص لا يعرف قدره إلا الله، لأنه هو الحامد وهو المحمود، هو الحامد لنفسه بنفسه. دي أهم حاجة في الفتحة بنتأملها. والحاجة التانية اللي بنتأملها في الفتحة برضو، إن الإنسان أي إنسان لا يخرج عن واحد من اثنين، إما أن يكون ضالا وإما أن يكون مغضوبا عليه، مش غير كده، يا إما ضال يا إما مغضوب عليه. ثم يصطفي الله تبارك وتعالى من يشاء فيهديه من بعد الضلال، عشان كده بتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هو في إنعام، هو إنعام، فإسلامك وإيمانك إنعام من الله عليك، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى إذا المفروض أن الإنسان يبقى إما ضال ما يعرفش ربنا، يعرفه منين؟ بالعقل بيوديش إليه، يا إما عرف وآوح وعاند فيغضب عليه زي إبليس. فإذا اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى وهدى إليه وشرح صدره للإسلام أصبح من الذين أنعم الله عليهم فهداهم إلى صراط مستقيم. وبالتالي تبقى دايما فاهم وانت بتقرأ الفتحة كلمة اهدنا الصراط المستقيم، تعرف فضل الله عليك ونعمة الله عليك، وإذا كنت اهتديت فبفضل الله، ولولا الله ما اهتدينا. أما الجزء الأول من سورة البقرة فبيلفت نظري فيها ثلاث حاجات اللي حاضر دلوقتي. أول حاجة حكاية سيدنا آدم، حكاية سيدنا آدم. ربنا سبحانه وتعالى لما قدر الخلق لآدم خلقه للأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، ما كانش لسه خلقه، دي أول واحدة تنتبه لها. لما دخلوا الجنة، دخلوا الجنة ليه وهو أصلا مخلوق للأرض؟ دخلوا الجنة قد يدوقوا النعيم اللي المفروض يكون فيه، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضع، ويعرف الذرية بعد كده إن هي دي الأساس وهي دي اللي لها يكون السعي. طيب في حاجة كمان، لو كانش آدم دخل الجنة كان إبليس هيغوي؟ طبعا لا، هيغوي فين؟ هيغوي ليه؟ الله. طيب هل نقدر نقول إن ربنا سبحانه وتعالى قد يجعل بعض خلقه فتنة لبعض خلقه؟ يعني لولا آدم ولولا الأمر بالسجود لآدم ما كانش ظهر إبليس على حقيقته، مش كده؟ لأن قبل آدم ما يخلق لم يعصي إبليس ربه، صح؟ صح؟ وبقى كأن خلق آدم والأمر بالسجود لآدم كان فتنة، نجح فيها الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ووقع فيها إبليس لأنه أعطي حرية الاختيار. أدي الفرق الآن. فكأن آدم كان فتنة لإبليس. طيب نرجع تاني نقول آدم غلط وإبليس غلط. غلطة آدم كانت لابد منها، إذ لولاها ما نزل إلى الأرض. يبقى كأن غلطة آدم مقدرة حتى ينزل آدم إلى الأرض. طيب مادام مقدرة عشان ينزل للأرض يبقى هيغلط، وتبقى الغلطة دي مطلوبة، ومادام مطلوبة لهدف يبقى لازم آدم يكون ممنونا عليه باللطف فيلهم التوبة فيتوب الله عليه فينزل إلى الأرض التي خلق لها في الدنيا مغفورا له مجبورا. أما إبليس فترك لنفسه، وبالتالي حين سئل جادل. آدم لما عصى عصى بدليل القرآن، وعصى آدم ربه فغوى. إبليس لما عصى عصى عصى، دي معصية ودي معصية. آدم تدورك باللطف فتلقى آدم من ربه كلمات، إبليس ترك لنفسه فتصرف من تلقاء نفسه فهلك. من هنا نفهم نقطة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. تفهم دي بقى، ادي الفرق واضح قدامك. واحد وكل لنفسه اوح وقال انا خير منه، والتاني قال يا رب. ادي الفرق، ادي الفرق في المصير. النقطه الثانيه اللي نتنبه لها انه حين سئل ادم لم يبرر خطيئته، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ما بررش، أنا غلطان، كلت ليه؟ كان ممكن يقول بقى الشيطان ضحك علي، كان ممكن يقول الشيطان غواني زي ما بعض الناس تقول، كان ممكن يقول كنت فاهم إنها شجرة الخلد وملك لا يبلى، نفسي غلبتني اشتهيتها. أما كنتش فاهم، كنت فاهم قصدك شجرة تانية، أي حاجة ممكن أقول إنه ما قالش حاجة من غير حاجة. أنا غلطان، أنا غلطان، وما لحقتنيش هروح في 60 داهية. أهل اللي قالوا آدم، إبليس برر. يبقى لما نغلط نقر بأن احنا غلطنا ونلجأ إلى الله. دي بعض النقط اللي ناخد بالنا منها. حاجة كمان ناخد بالنا منها في الملائكة لما سألوا واستغربوا، طب ليه؟ طب ايه ناقصك؟ طب ليه بتخلق حاجة تعصيك؟ شيء مستغرب اللي هم بيقولوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء. طب عرفوا منين؟ عرفوا منين؟ بعض المفسرين يقول لك أوادم قبل كده ممكن ولا ايه ولا ايه. عرفوا منين؟ عرفوا حاجة بسيطة خالص، أما قال إني جاعلهم في الأرض خليفة. بس خليفة يعني إيه؟ يعني حاكم. متى يحتاج للحاكم؟ إذا تخاصم الناس، صح؟ فإذا لم يتخاصم الناس هل يحتاجون لحاكم؟ بس خلاص، خلاص. اما تيجي تقول ايه هنعين فلان رف ولا رفريز زي ما بيقولوا، يبقى في ايه؟ يبقى في ماتش كوره على طول، يبقى في فريقين مش كده برضو؟ هنعين فلان حكم، يبقى في حاجه، يبقى في حاجه. فاندهاش الملائكه وسؤالهم، الملك مستقيم ومستقر والكل طايع، اما تسخيرا واما تقديرا. طيب ده هيغلط، طب ليه؟ هل جاوبهم؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. دي تنبهنا انه افعال الله تبارك وتعالى لا تعلل بعله، خلاص لا يسأل عما يفعل وما فيش علة لأفعاله. بنرجع بعد كده نشوف حاجة تانية كمان، اللي هي وصية إبراهيم ووصية يعقوب، ووصى بها إبراهيم وبني. طبعا كون ربنا يقول له أسلم قال أسلمت لرب العالمين، دي شيء مفهوم، لكن اللي عاوز أنبه له وصى بها إبراهيم بني ويعقوب، ادي واحده. الحاجه الثانيه، اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. اذا المعنى كده ان الانسان لازم يراعي انه مسؤول عن اولاده وعن الوصيه لاولاده بعباده الله الواحد القهار وبطاعه الله ورسول الله. لازم ننتبه لدي، ويمكن في إشارة لها في قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نار. دي اللفتة التانية. اللفتة التالتة إنه القرآن في الأول خالص ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هذا خلاص بقى، خلاص بقى كأن القرآن لمين؟ للناس الطائعين المتقين. القرآن ينفع مع مين؟ مع المتقين. القرآن يهدي مين؟ المتقين بس. يبقى كأن الكتاب ده نزل خصيصا لهداية المتقين في علم الله، بعد كده يكون ويبقى حجة على العصاة، لكن الأصل فيه أنه لا يهتدي به إلا المتقين. الغريب بقى انه بعد القصه بتاعت سيدنا ادم وبدايه الخلق يتوجه الخطاب مباشره الى بني اسرائيل، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي، وتمشي بقى الايات تحكي عن سبع اوامر وعن سبع معاصي وعن سبع عقوبات لبني اسرائيل. اهتمام القرآن بالحكاية عن بني إسرائيل ملحوظ جدا. ليه يا ترى؟ يعني قصة سيدنا يوسف هي قصة اتقالت وخلاص. هود، صالح، لوط، نوح، القصص فيها خلاصته حكاية النبي، حكاية تكذيب القوم، حكاية إهلاك القوم. إنما اليهود الحكايات عنهم متكررة تفصيلا. هم قتلة الأنبياء، هم ما يستقرون على أمر، هم الجرأة على الله عز وجل. أرنا الله جهرة، سألوا كده أقدامهم ما جفتش من المية وبيقولوا اجعل لنا إلها. اهتمام القرآن بالحكاية عن بني إسرائيل ومصايبهم ومعاصيهم ووقاحتهم وجرأتهم وإتعابهم للنبي موسى، كل ده لازم يكون له غرض، لازم يكون له غرض. إيه يا ترى؟ طبعا القصص في القرآن ربنا قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، وقال لقد كان في قصصهم عبرة. إذن القصص بتاع بني إسرائيل له غرض وله غاية. هل الغرض والغاية اللعن لهم وبس؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لازم فيه غاية وغرض. هذا الهدف والغرض هو إعلام الأمة الإسلامية أن العدو الأكبر الأبدي هم اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دي نقطة مهمة. ولذلك دون التدخل في السياسة هؤلاء الناس المسالمة معهم شيء مستحيل مستحيل. مهما عاهدوا لن يستقيموا على عهد، لقول الله عز وجل: أو كلما عاهدوا عهدا نمده فريق منهم. مستحيل. ترى ترى لو أهل السياسة في الأمة الإسلامية قدموا الحلول المختلفة والإرضاءات المختلفة، هل يتحقق الأمن والسلام والاطمئنان؟ هل في عصرنا أنبياء؟ هل مفيش؟ طب لو كان في عصرنا أنبياء ورسل كان ممكن يحققوا السلام مع إسرائيل؟ لا، لقول الله عز وجل فيما قرأناه اليوم: أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وأظن ليس في حكام العرب اليوم نبي، لا نبي بعد محمد. فدي نقطة لازم يتم الانتباه إليها، وتبقى مسألة التعاهد أو المعاهدات ما فيش معنى. عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعاهدة شيء والتطبيع والانفتاح والدلقة شيء آخر. في فرق إن اتفق معاك ما تعتديش علي وما اعتديش عليك، لكن ما انساش وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. ما انساش إن اللي بتعاهد معاه غدار بالوراثة بالطبع. انتبه. وبعدين أشوف مصلحتي فين، فما اتفق مع المصلحة مرحبا به، وما لم يتفق لا. أنا بقول الكلام ده للأسف الشديد في شارع الترماي ده اللي طالع ناحية لوران عند جليم وتحت لوران وكده، فيه محل وانت طالع من هنا طالع لفوق رشيد باشا على الشمال بيبيع جرادل وصناديق زبالة بلاستيك مكتوب عليها صنع في إسرائيل. أنا طبعا مش عايز أقول المحل فين بالظبط، لكن هو بعد جليم وانت طالع على الشمال حاططهم بره في الشارع مكتوب على أحمر وأخضر وأزرق ألوان بلاستيك، زي اللي بتعمله شركة أهلية البلاستيك، وزي اللي بيعمله اسمه إيه الشريف، وزي اللي بيعمله أي ورشة صنع في إسرائيل. يصح كده برضو؟ كده برضو صح؟ عيب عيب. فيه رجال أعمال كمان كتير قوي بدأوا يدلقوا ويجروا هيعملوا المشروعات إيه مشتركة. عيب عيب. المسجد الأقصى لسه في إيديهم، والفلسطينيين بتتقتل على ايديهم، والضفه الغربيه بتتحجز وتتمنع، وغزه وجنوب لبنان والجولان لازالوا طبعا في عتو وفي جبروت وفي استكبار، لازالوا متمسكين بالقوه النوويه اللي عندهم. ننتبه للنقطة دي وما نتدلقش، لأن ربنا بيحكي لنا وبيقول لنا وأديك سمعت الكلام عنهم، إذ نجيناكم من بني إسرائيل، عملوا إيه بعد كده؟ وعدنا موسى 40 ليلة، عملوا إيه بعد كده؟ وإذ قلنا ادخلوا القرية، عملوا إيه بعد كده؟ أهو ربنا بيحكي لك أهو. دول مع ربنا كده هيبقوا معاك أنت إزاي؟ مع اللي خلقهم كده. خلي بالك ربنا لما بيحكي عن اليهود ما بيحكيش عن اليهود النهاردة، بيحكي عن اليهود في عصر النبوة. نبوة مين؟ موسى وهارون وعيسى وزكريا ويحيى. خد بالك، عارف الصحابة، الصحابة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم، أهو ده العصر خير القرون مش كده؟ الخلافات جت والحاجات جت، الملك العضوض بعد إيه؟ بعد كتير. هل غلطوا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل غلطوا مع ربنا؟ ده العصر. الحواريين بتوع سيدنا عيسى، هو ده عصور النبوة. هم في عصر النبوة قالوا أرنا الله جهر، في عصر النبوة وموسى معاهم معدي بهم البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم. لما هارون مات قالوا لموسى أنت قتلته، اتهموه بقتل أخيه، اتهموا الرسول بتاعهم بأنه قاتل. أيوة، عشان كان هارون رحيم بينا وطيب وانت جديد، ليه وليه رحت تموته؟ فانتبهوا يا جماعة، وبلاش الدلقة اللي بتدلقوها دي، والحكومة ترى ما فيه الصالح تعمله كاتفاقات وما إلى ذلك، لكن احنا كشعب محدش يجبرنا على ان احنا نحب حد، ومحدش يجبرنا على ان احنا نتعامل مع حد. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله.